صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، طبن الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، والإخراج منى نصر. ويا سادة يا كرام، أهلا ومرحبا بكم مع عام 2020 وأولى حلقات البرنامج، وكل عام وأنتم بخير. يا سادة يا كرام، الكاتب والناقد المسرحي المعروف علاء الجابر، بنرحب بيك على موجات صوت العرب. اهلا بكم بصوت العرب. دكتور علاء الجابر، لك موسوعه مسرحيه بتضم مجموعه كبيره جدا من المسرحيين العرب. اولا، كيف بدات الفكره؟ والله هذا مشروع يعني طويل، وبدا من فتره طويله جدا. لما كنت في امريكا كنت ابص على الموسوعات، غالبا بدات الموسوعات المسرحيه، بلاقي غالبا المسرح الموسوعات دي تشتمل على حقيقه مسرحيين، ولكن غالبا ما تكونش شامله، تكون غالبا للدوله نفسها او للمشهورين جدا في الدول الثانيه، يعني فقط الرواد والمشهورين. فتكرر الموضوع اكثر من مره، مثلا اشوف موسوعه بريطانيه، اشوف موسوعه فرنسيه، اشوف موسوعه في لغات الاجنبيه. فبدات الفكره لما نزلت، بدات اتابع الموسوعات العربيه. ايضا لقيت في بعض القصور، يعني مثلا الاقي موسوعه مثلا صادره في الاردن، غالبا يكون فنانين مثل الأردنيين بشكل كبير، وقليلين مثلا عرب وأجانب. أروح مثلا في مصر نفس الحكاية، أروح في المغرب الحكاية، أروح في الخليج. فلقيت أن كل موسوعة، وده حق طبعا، أن تشمل أكثر حاجة أهل البلد، وبعد كده حاجات قليلة جدا من الموجودين في خارج البلد. لذلك بدأت الفكرة هذه أن تكون موسوعة شاملة دون التحيز أو الاهتمام ببلد على حساب الآخر. يعني هل المحور الرئيسي ليها كان اختيار مسرحي بيعمل في مجال الكتابة والنقد، أم مسرحي يقف على خشبة المسرح؟ لا، هو أنا كان بداية فكرت في الكتاب، بس بعد ذلك فكرت بأن لماذا لا تكون لجميع المسرحيين، فاخترت جميع العاملين في مجال المسرح من كل العناصر. يعني ممكن يكون كاتب، ممكن يكون مخرج، ممكن يكون إدارة مسرحية، ممكن يكون سينوغراف، ممكن يكون ممثل، ممثلة، وهكذا. يمكن دي نقطة جديدة، لأن أغلب بالموسوعات اللي بتصدر تبقى إما الكتاب أو لفنانين وقفوا على خشبة المسرح أو بترصد لأعمال، لكن أنت لم تحدد شكل معين، بل على العكس قدمت نموذج أو عدة نماذج مختلفة من عدة دول عربية. لا، هو مش بس دول عربية، عفوا، هو جميع الدول كمان، يعني انطلقت للعالمية أيضا. يعني أنا كان انطلاقي هذا الجزئية، جزئية أنه هو مثلا إحنا ما نعرفش مثلا في باكستان، في بنغلاديش، في المكسيك. يعني فكرت بأن دول طب إزاي إحنا نتعرف عليهم من خلال، يعني نعرف على الأقل أعلام المسرحيين في الموجودين. فبدأت البحث والنبش في كل ما وقع يعني تحت يدي، سواء من كتب، سواء من مجلات، سواء من لقاءات، سواء يعني على قدر ما أستطيع على جهدي الفردي. وأيضا حاولت أني ما أترك أي عامل في أي مجال في مجال المسرح، يعني حتى لو كان مثلا إضاءة، حتى لو كان موسيقى خاصة في المسرح. يعني تعمدت أن يعني أذكر جميع اللي عاملين في المسرح من كل العناصر، مهما صغر في المسرح أو كبر. يعني ما اهتميت أن يكون مثلا مخرج أو ممثل أو نجم حتى. يعني أيضا كمان أكدت على الجزئية هذه، لأن أيضا وجدت قصور في قضية الشخص الآخر غير النجم. يعني في بالسينوغرافيا نجوم، في بالإضاءة نجوم، بس ما حدش يعرف عنهم، لذلك أيضا كانوا مضافين في هذه الموسوعة. دكتور علاء الجابر، ألا يعد تحديا لك ككاتب يرصد المسرحيين العرب أن تقوم بهذا الجهد، لأنك لم تحدد اتجاه معين ولم تحدد بلد معين، ولكن تركت الموضوع مفتوحا على العالم وفي كافة التخصصات؟ أعتقد أن هذا تحدي كبير لأي كاتب. صحيح، معك حق جدا. أنا يعني وضعت لنفسي نقاط حتى أستطيع أن أشمل الأشخاص تحتها. إيه هي النقاط؟ حاولت أضع منهجية حتى أنطلق منها، حتى ما تكون عشوائية، الاختيار عشوائي. وضعت نقطة أن يكون قد مر عليه 25 عاما، يعني ربع قرن في العمل المسرحي. النقطة الأولى، حتى لأن من الاستحالة، حتى أكون صادق في القضية، من الاستحالة متابعة كل الجديد أو متابعة أي شخص يظهر على المسرح يكون له تجربة واضحة. يعني بالضبط، تجربة واضحة 25 سنة وعلى الأقل له خمسة أعمال على الأقل يعني في هذا المجال. وأيضا ركزت على جزئية مهمة جدا، أن أنا لم أهتم، وأكرر الجزئية هذه والجزئية مهمة جدا، لم أهتم بالقيمة. يعني أنا قصدي القيمة إزاي، يعني لا أقيم هذا الشخص أو أقيم مدى نجوميته أو مدى شهرته أو مدى قوة أعماله. لا، طالما هو دخل تحت هذا الشرط الذي وضعته، شرط 25 عاما وشرط أن لا تقل عن خمس أعمال، فمن حقه أن يكون موجود في هذه الموسوعة. لأن أنا مش لم أسميها موسوعة النجوم مثلا أو موسوعة الأشهر أو موسوعة الرواد، لا، موسوعة أعلام المسرح، اللي هو طالما أصبح علم في هذا المجال. لكن القيمة أو التقييم هذا موضوع آخر، هذا موضوع نقدي، أنا لم أدخل في قضية التقييم النقدي. وحتى أيضا كنت حذر جدا من اختيار مثلا الكبير والعظيم والمهم والقدير، أبدا. كان المهم عندي الشخصية نفسها، عاملة في مجال المسرح أم لا، وهذه كانت التحدي. أما قضية أن أنا يعني أذكر جميع الأسماء وجميع المجالات وجميع الدول، طبعا تحدي كبير جدا يعني بالنسبة لي. لكن أنا يعني كان في ذهني أني طيب أنا عايز أعمل الموسوعة هذه، إيش الاختلاف بين الموسوعات الموجودة لو أنا عدت وكررت نفس الموجود؟ هنا كان التحدي، وطبعا التحدي غير سهل، يعني التحدي صعب جدا جدا. وأكيد يعني أنا حتى أكون صادق، أكيد تسقط بعض الأسماء من أماكن ما. يعني يمكن مثلا أنا أصل إلى نيكاراغوا مثلا على سبيل المثال أو كولومبيا، يعني حاول جهدي أن أصل بعض الأسماء وكذا، لكن قد تكون تسقط بعض الأسماء وتسقط بعض الدول في الموسوعة هذه، لأن أنا مجهود فردي من أول لآخر. فأكيد يعني هي محاولة قد تكون تستكمل بمحاولة أكبر بشكل أكبر مؤسساتي أو بشكل مجموعة، هي محاولة فردية قد تصيب وقد تخيب. دكتور علاء الجابر، يعني أحيانا الإنسان يقرأ كتاب وبعد أن ينتهي منه ويقرر قراءته مرة أخرى يكتشف أبعاد جديدة جدا لم يطلع عليها في المرة الأولى. هل في شخصية في داخل الموسوعة كنت تعرفها عن قرب أو درست حياتها، وعندما بدأت البحث والتنقيب اكتشفت أن هناك أبعادا أخرى لهذه الشخصية؟ أو شخصيات كثيرة حقيقة كنت تتفاجأ فيها. يعني احنا في الغالب نأخذ رؤوس أقلام أو الأشياء المشهورة عن شخصيات، لكن في شخصيات يعني تكون أولا مغمورة، وثانيا تكون لها نشاطات أخرى، يعني إلى جانب الكتابة المسرحية أو الجانب الإخراج المسرحي أو الجانب، تكتشف يعني جوانب أخرى في الأشخاص. يعني مثلا وجدت أشخاص مثلا على سبيل المثال السودان، وجدت يعني قوتها ولها أيضا كيانها، حتى لدرجة أن في بعضهم كان يحارب أيام الاستعمار ويعني يقبض عليه أو يسجن أو تمنع مسرحياته. يعني لم أكن أعلم أن بأن في ناس كانوا عانوا مثلا في على سبيل المثال أبسط حاجة يعني في السودان، في أن عشان حتى يظهروا على خشبة المسرح. شفت أيضا في بعض البلدان أن في أشخاص أيضا تعرضوا يعني من وللسجن وللمقاطعة، في إيران مثلا بعض العاملين في مجال المسرح، أتكلم حتى في بدايات أيام يعني الشاه وما قبله. فوجدت بأن في بعض المسرحيين عانوا معاناة كبيرة لم نكن حقيقة، يعني على الأقل عن نفسي أتكلم، لم أكن أعرفها يعني. فهذه اكتشفت أبعاد جديدة للأشخاص عملوا في المسرح، سواء أنا كنت أعرفهم أو لم أكن أعرفهم قبل الموسوعة. لا، بالتأكيد في جوانب كثيرة جديدة بالنسبة لي أنا شخصيا. قد يكون من السهل الوصول إلى النجاح، ولكن الحفاظ على هذا النجاح هو التحدي الأكبر. بعد صدور هذه الموسوعة وردود الأفعال من النقاد والمتابعين لها، هل تعتقد أن من الممكن أو من السهل أن تقوم بإصدار جزء آخر؟ لأن أنا أعلم أنك ما أن تنتهي من عمل حتى تفكر في العمل القادم، فرغم كل هذا التعب وكل هذا الجمع وكل هذا البحث والتنقيب، هل بعد أن انتهيت منها ووصلت إلى هذا النجاح تفكر في إصدار جزء تاني؟ هذا السؤال مهم جدا جدا جدا جدا جدا، وأشكرك عليه. أنا أصدرت حتى يكون معروف، يمكن اللي يسمع يقول الموسوعة انتهت، الموسوعة لم تنتهي. أنا أصدرت الجزء الأول هو حرف الألف فقط، حرف الألف حوالي 1000 صفحة تقريبا، وضم حوالي أكثر من 650 شخصية. عندما نذكر حرف الألف معناها عندنا يعني بقية 27 حرفا، فبالتالي أنت تتكلم عن مجموعة كبيرة جدا قد تصل إلى أكثر من 10,000 صفحة، وقد تصل إلى 10 أجزاء. أنا فقط أنجزت الجزء الأول. صحيح أن مادتي بقية الأجزاء كمادة تقريبا موجودة، لا أقول أغلبها لكن موجودة، لكن أنا عندما أجهز المادة للطباعة يمكن أعمل عليها سنة كاملة، حتى لأن قد أكون جمعت المادة مثلا من 5 أو 6 سنوات أعيد الشغل عليها من جديد. لذلك هي عشان تصدر مرة ثانية في جزء ثاني تحتاج إلى على الأقل سنة كاملة حتى أعيد إصدار الجزء الثاني. والسؤال المهم اللي طرحتي حضرتك، هل سيصدر الجزء الثاني حرف الباء؟ مثلا عندي حرف الباء يتجاوز 1200 صفحة إن لم يكن يزيد، ويتجاوز حوالي تقريبا 800 شخصية أو أكثر. بصراحة وبصدق شديد جدا، ولا يعني أخاف أو أخشى من هذا الصدق، أنا متردد جدا في إصدار الجزء الثاني. عشان نجاح الجزء الأولاني؟ مش عشان نجاح الجزء الثاني، عشان عدم وجود دعم حقيقة. يعني نجاحه أنا شفت لمست كل يعني الانطباعات الجيدة، لكن الانطباعات الجيدة لا تعني أي شيء في عرف الإنتاج الذي يحتاج إلى دعم قوي جدا، يعني على الأقل دعم. أنا يعني كل هذا الإنجاز كان على حسابي الخاص، وطباعة موسوعة في هارد كفر، غلاف يعني مقوى وغلاف كبير، وفي طباعة من أجزاء كثيرة جدا، مكلفة للغاية حقيقة، وأنا صديت لهذا العمل بشكل شخصي. لكن المفاجأة السلبية بالنسبة لي هي عدم وجود دعم حقيقي. يعني سيبك من دعم إنه يشوف أحد ويقول لك ده كويس وربنا يديك صحة، دي حلوة، دعم لوجستي إيجابي حلو جميل جدا، يقوي النفس ويشجع النفس، لكن العمل هذا العمل يحتاج إلى دعم حقيقي حقيقة وبكل صدق وبدون خجل. لم أجد دعم من أي مؤسسة لهذا العمل إطلاقا، وحتى لو خلينا نفترض بأن العمل بأي حاجة يعني أو في عيب، لم أجد أحد مثل يقول لك والله أنا كنت عايز أدعمك بس في عيب أو ناقصة كذا، يعني حتى أنت تنتبه إلى كان لو كان في شغلة. لكن لم أجد دعما إطلاقا من أي مؤسسة موجودة إطلاقا، فقط دعم كان من أفراد أشخاص عاديين، يعني سواء بشكل فردي أو بكلام إيجابي. يمكن الإيجابية الوحيدة اللي كانت موجودة إن أنا حقيقة، وهذه حتى لا ينسى الإنسان فضل أحد، في مهرجان قفصة في تونس كان هناك احتفاء بالموسوعة يعني بالإعلان عنها، عملوا مؤتمر صحفي لي في تونس حديث عن الموسوعة، وهذا يعني شيء أيضا جميل جدا، يعني يخلي الإنسان يحس بأن العمل واصل إلى يعني مدى بعيد أو لدولة بعيدة. لكن أنا أتكلم تحديدا عن الدعم الذي يؤهلك لإصدار أجزاء أخرى، أجزاء أخرى. نحن نتكلم عن 9 أجزاء أخرى، ونتكلم عن ما لا يقل عن 10,000 صفحة، بحوالي ما يقارب تقريبا ذهني يقتربون من 8,000 شخصية مسرحية. هذا جهد جبار، أفكر مليون مرة حتى أصدر جزء آخر. يعني احنا سعداء جدا بصدور الجزء الأول، وبنتمنى التوفيق في صدور الأجزاء القادمة. يستحق المسرح أن قدم له الموسوعة بهذه الأهمية، ويستحق أهل المسرح أن يكتب عنهم، فإن شاء الله يكون في أجزاء ويكون في دعم، ونحتفل معا بصدور أجزاء أخرى. الحمد لله، بإذن الله إن شاء الله يكون. طبعا أكيد واحد لا يتوقف من أي جزئية، وحاول أن يفكر بالأجزاء الثانية. وأنا حقيقة كان عندي جزئية إيجابية حتى ما نكون جامعين سلبيين، طبعت الموسوعة في مصر، واعتقد يعني في جزئيه حلوه في الجانب هذا، ان مصر يعني على الاقل في الطباعه في مجال تفكير في الانجاز، لان الاسعار في مصر مقارنه في بقيه الدول في الطباعه حقيقه يعني تعتبر اسعار معقوله منطقيه. لكن انا اتكلم عن جهد كبير، يعني مش قضيه كتاب ويصدر سهله، لكن انا يعني سعيد جدا بان وجدت يعني من ناس بسطاء حقيقه في مصر في المطبعه مساعده كبيره، انهم حسوا ان مشروع كبير جدا يستحق الدعم. وانا اتكلم عن افراد عاديين في الطباعه، وهذه يعني أنا أحييهم تحية خاصة حقيقة، لأن وقفوا معي في حتى في جزئية الطباعة ومساعدة والوقت والسعر والكذا. فبالتالي أنا مدين لهذا الناس البسطاء بالشكر من صوت العرب، لأوصل صوتي يعني لهم بأن أشكركم جدا على وقفتكم معي في طباعة هذا الجزء الموسوعة، وأتمنى بإذن الله إن شاء الله يكون في جهود كبيرة وأخرى يعني سواء مني أو من غيري في استكمال هذا المشروع الكبير. وفي النهاية يعني أنا دائما صوت العرب بيني وبينها علاقة محبة، دائما يعني أسعى. يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام، كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم،